بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب الإبداع العلمي إلى عوائق الإبداع العلمي، وذكرنا أولها عدم تقدير المبتدع أو المبدع، ثانيا عدم الثقة بالنفس، ثالثا دخول العالم في غير فنه، أما الرابعة فهي توقف الإنسان عند مرحلة من العلم وانقطاعه دونها. يقول: وذلك بأن يصيبه اليأس لأنه لم يصل إلى نتيجة، فيؤدي به ذلك إلى الإحباط، بل ربما إلى كراهية العلم نفسه. وغالبا ما يكون ذلك عند عدم إحسان الاختيار للفن المناسب، أو لأن برنامجه فيه غير منضبط، أو لأن خطة العمل فيه غير محكمة ولا مترابطة، أو أن العيب في الشخص نفسه لأنه لم يتحل بالصبر والتحمل الذي هو من شروط الإبداع كما سلف. ولذا قيل: عند الرهان يعرف المضمار، ويعرف السابق والخوار. إن العالم لابد أن يكون متحليا بالصبر والجلد، وإلا فإنه سوف ينقطع في منتصف الطريق، وربما قبل ذلك. ولقد ضرب السلف أروع الأمثلة في الصبر على مشاق الطلب وشدائد التحصيل. وينوه المصنف هنا بكتاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى، وهو من أروع ما كتب في هذا الباب، وعنوانه: صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. يقول: فكان بعضهم ربما كرر المسألة الواحدة من مسائل العلم 1000 مرة، منهم أبو إسحاق الشيرازي، وبعضهم كان يكرر الحديث الواحد 500 مرة، كما كان يفعل أبو مسعود الضبي، ومنهم من كرر بعض الكتب المهمة قراءة وإقراء 100 المرات، ربما بلغت 1000، وبعضهم قرأ 10000 من الكتب وهو ما يزال بعد شابا، وبعضهم ما كان يسافر إلا ومعه 10 أحمال من الكتب، كلما نزل منزلا أخرجها ونظر فيها، وبعضهم ما كان ينام إلا والكتاب على صدره مدة 40 سنة. أما قراءة الكتب المطولة في مجالس معدودة فحدث ولا حرج. ولقد جاء عن أديسون المخترع المشهور أنه جرب 10000 تجربة قبل أن يصل إلى التجربة الصحيحة التي أنارت له المصباح الكهربائي، بل أنارت العالم كله. وعندما حاول أحد أصدقائه أن يواسيه، قال له أديسون: لماذا أنا لم أفشل؟ لقد اكتشفت 10000 طريقة لا تؤدي إلى الهدف المطلوب. يعني هو كان جرب قبل أن يصل، جرب حوالي 10000 مرة حتى يصل لاختراع المصباح يعني الكهربائي. فواحد بيهون عليه، يعني انت معلش يعني 10000 مرة دي كتير قوي عبال ما وصل لله. فانظر الى الجواب، قال: لماذا انا لم افشل؟ لقد اكتشفت 10000 طريقة لا تؤدي الى الهدف المطلوب. وفي اختراعه بطارية السيارة استغرق العمل منه 10 سنوات كاملة، وجرب 50000 تجربة، وتكلف 3 ملايين دولار حتى وصل في النهاية إلى اختراعها. وكان يعمل ما بين 18 إلى 20 ساعة في اليوم، ولهذا لما سئل متى ستأخذ إجازة قال إن العلم لا يأخذ إجازة على الإطلاق. وربما أغرى الإنسان بريق المناصب والألقاب فتوقف، أصبح الأستاذ الدكتور فلان أو العلامة فلان فيصدق فيتوقف وخلاص وصل، نعم، فظن منه أنه قد وصل فيترك حين ذاك الجد والطلب والبحث، مع أن هذه الألقاب ليست دليلا على التأهل، فقد يصبح الإنسان دكتورا وهو ما زال بعد في بداية الطريق، لأن الدكتور بيكون أتقن البحث في مسألة معينة في جزئية معينة التي تخصص فيها، وليس يعني هذا أنه يعني اطلع على كل أبواب العلم. يقول وهذا هو الأصل في هذه الشهادة، فإن شهادة الدكتوراه، وهذا تعبير دقيق جدا، شهادة الدكتوراه إنما تمنح للشخص لا لأنه وصل ولكن لأنه أصبح قادرا على مواصلة البحث بمفرده. يعني هو يهيئ أولا للدكتوراه عن طريق إشراف أساتذته عليه، فإذا أصبح قادرا على مواصلة البحث بمفرده دون اعتماده على أساتذة بيعطى هذه الشهادة. والعلم والإبداع لا يقاس بالشهادات والألقاب، فكثير من الأعلام العصر فضلا عن المتقدمين ما عرفوا هذه الألقاب ولا لابسوها، ومع ذلك فقد ملأوا الدنيا علما وإبداعا. وقد تقدم معنا أن أديسون مثلا طرد من المدرسة وهو في المرحلة الابتدائية، ولكنه واصل واجتهد بمفرده حتى وصل إلى ما وصل إليه. أحمد زويل طرد أيضا هنا، رفض يعني من الجامعة لما سافر لأمريكا. خامسا اضطراب المنهج، وهذا سبق الكلام عليه بالتفصيل. سادسا النقد السلبي المدمر. أولا لي ملاحظة هنا، يعني كثرة الاستدلال بأديسون أو غيره، هو صحيح مناسب أن يكون هذا في مجال الإبداع العلمي يعني، لكن في الحقيقة نحن دائما لما بنتكلم على مسألة الإبداع ودائما ما يقترن بعلو الهمة بالمقاييس الإسلامية دائما نربط الأمور بالآخرة وليس بالدنيا، يعني ده الفرق بين الحضارة الإسلامية وبين الحضارة المادية الأخرى. يعني ولذلك لا يمكن أو لا يصح أبدا أن يوصف الكافر بأنه عالي الهمة. لماذا؟ لأنه لا يطلب الجنة، هو يطلب الدنيا. يعني الكافر لا يوصف بعلو الهمة، لماذا؟ لأنه لا يطلب أعلى ما ينبغي أن يصبو إليه إنسان، وهو يعني الآخرة ودار الآخرة أو الجنة. فبالتالي وقد فصلنا ذلك من قبل في بحث علو الهمة بالتفصيل، هذا المعنى بالذات أن الكافر لا يوصف بعلو الهمة وشرحنا بالتفصيل. لكن هي تفيد طبعا كمثال في يعني أنه هذا النوع من الإبداع اللي هو حتى وإن كان في مجال يعني دنيوي. يتكلم عن النقد السلبي المدمر، يقول إنه يقتل الطموح والإبداع في الإنسان المبدع، لأن النقد قسمان. أولا نقد إيجابي هدفه بيان الأخطاء والتنبيه عليها لتلافيها، لا تحطيم الأشخاص والوقيعة في الأعراض، وهو عزيز في هذا العصر. ثانيا نقد سلبي هدفه التشنيع والتقريع والتشهير، وهو الذي يبلد الإحساس ويمسخ المواهب ويعطل القدرات ويجعل الإنسان خائفا يترقب، أكبر همه كيف ينجو إن نجا، فلا يكتب ولا يتكلم ولا يناقش ولا يراجع خوفا من النقد الجائر، لأن الألسن والأقلام له بالمرصاد، وما خارت النفوس وضمرت العقول وماتت الهمم إلا بمثل هذا النقد. ويقف وراء هذا النقد غالبا الحسد والأنانية، مش شرط الحسد والأنانية، اللي ممكن النقد الهدام يأتي مثلا من أحب الناس إلى الإنسان وأحرصهم على مصلحته، وهم مثلا الوالدان أو المدرس المربي، لأن في ناس عندها نظرية مدمرة أنه حتى يحث ابنه على الاجتهاد يعني لا يعني يظهر له أي نوع من الإعجاب مهما أنجز أو التشجيع، يعني مثلا يبقى التلميذ جايب مثلا 90 من ايه؟ من 100. فيقولوا يعني ضاعت عليك 10 من 100، ضيعت 10 وجبت 90 بس، يعني في 10 درجات راحت عليك. واضح؟ فهو في اباء عندهم نظريات ملخبطه. احنا لا يفترض في الاباء انه بيتولد او بيكون اب وهو خبير في التربيه، يعني بالعكس في ناس عندها حظ عالي جدا من العلوم الدينيه والدنيويه وهي لا تفهم في تربيه اولادها، تربيهم خطا وترتكب اخطاء بشعه. فبرضو الابناء ما ينظروش، لا ينتظرون من الاباء المثاليه ولا يغفروا لهم هذه الاخطاء، لان معظم الاباء بيتعلموا في اولادهم. يعني عندنا ما فيش اهتمام بالتربية كتدريب وقائي يعني، أو لكن الواقع ان هو بيتعلم من خلال في اولاده. فاحيانا بيكون في نظريات مدمرة، مثل نظرية ان النقد على طول ما تخلوش يحس بنفسه عشان ما يتغرش، فيبدأ نقد مهما انجز، ما لا يمكن ان يسمعه كلمة ثناء، وانما فقط ايه، انت مش نافع، انت فاشل، وبعدين مش بيشتم الموقف او لا ينتقد الموقف ده، بينتقد الشخص، وهذا اخطر انواع التجريح اللي هو يعني تحقير الذات، بيحقره كله ككيان. لكن الصحيح الإنسان يعني ينتقد فقط الايه، التصرف بس، أنت أخطأت في هذا الموقف أو كان ينبغي أن تفعل كذا، في موقف ينتقد الموقف، لكن ما تديش خط للطفل أو للطالب، لأن ده في تعميم ظالم، لأن بتحطمه وتعمل نوع من الإحباط، ما بيحسش بالتقدير. زي ما كما قلنا مرارا أن الإنسان له احتياجات، الحاجة للإيمان، الحاجة للعبادة، الحاجة للفسيولوجيا، للطعام والشراب والهواء وكذا. هناك احتياج إلى إيه؟ تحقيق الذات، والاحتياج إلى التقدير. فالإنسان بيحتاج لمن يقدره. يكفي في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني من لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر الناس فقد كفر. فأمرنا أن نثني على من أحسن لنا كله وجزاك الله خيرا مثلا، يعني لازم تظهر نوع من الاعتراف بالجميل. فالاحتياج للتقدير ده كل إنسان بيحتاجه، ده أي إنسان في الدنيا يحتاج لتقدير. الشيء اللي بيعمله مدام عمله بطريقة صحيحة وأنجز، فمن حقه أن نثني عليه. ودي ليس لها علاقة بقضية المدح المذموم في غير موضعه. لذلك لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة يعملون في بئر زمزم قال كذا فاصنعوا، ودعا لهم. واضح؟ فكان يثني على من يفعل خيرا. فالشاهد ان بعض الناس ممكن تتاثر بالنقد السلبي. لماذا؟ لانه النقد بيهدم، احيانا بيكون خلف منه اعداء النجاح. النقد اعداء النجاح، لا يوتكون ان ينجح احد، ولذلك دائما يحاولون تحطيم الاخرين. ممكن يكون انسان هو مليء بالعقد او النقص، فبيعمل اسقاط على الاخرين. فالنقد دايما بقدر ما يتكلم على عيوب الناس بتكشف ان هو في داخله كثير جدا من هذه العيوب. كما ضربنا مثالا مرارا لعمليه الاسقاط، ان الواحد لما بيشتم واحد وبيشاور له بايد واحده كده بصبع واحد، كم صبع بيرتد عليه هو؟ على الاقل 3، مش هنقول 4، بتشاور له هو. فدي عمليه الاسقاط بالضبط. فممكن يكون احيانا كما ذكرنا ممكن الجهل بالتربيه، فبينتقد يقول لك خلوش يرفع راسه، ما تخلوش يغتر في نفسه، وبالتالي لا يسمعه الا النقد، ودي طبعا اسلوب مدمر ومحبط. او احيانا اعداء النجاح الحساد الذين لا يطيقون ان ينجح احد، فبالتالي دائما او واحد عنده مشاكل في داخله فبيسقطها على الاخرين بكثره النقد. قال الدوري حدثنا الكسائي قال كنت أقرأ على حمزة فجاء سليم فتلكأت. تلكأ من إيه؟ إن أول ما دخل يعني سليم، فالكسائي إيه؟ تلجلج، لم يثبت في التحفيظ، كان بيسمع كويس، لكن أول ما دخل حمزة سليم تلكأت. فقال حمزة تهاب سليما ولا تهابني، تهاب سليما ولا تهابني. فقلت يا أستاذ أنت إن أخطأت قومتني، وهذا إن أخطأت عيرني. ولقد أحسن من قال قد تفسد البيئة الرعناء أدمغة بها تغنى لسان الدهر مفتخرا. إذا حكمت على الحر الكريم بأن يعيش بين لئام عاش منتحرا. سابعا من العوائق المصائب والشواغل التي تحل بالنفس أو الذهن اللذين هما آلة الإبداع فتعطلهما. ابتلاءات أو مصائب أو شواغل تشغل بال الإنسان وتشتته، ومعروف أن النفس أو الذهن الفارغ أو المستعد هما الآلتان اللتان تستعملها في الإبداع، فإذا شغلتا بمشاكل ومعاناة تؤثر بلا شك على الإبداع. فإن الإنسان إذا اشتغلت نفسه بمصيبة تنزل به أو تحل قريبا من داره تولد عنده هم وغم وضيق وكدر، أو أصابته آفة في ذهنه وعقله، وكل ذلك عائق عن الإبداع. إن العامل الأقوى في الإبداع هو استجماع الفكر وتركيز الذهن، وهذا قد يتلاشى تحت وطأة الألم ومطارق الكرب. وكثيرا ما يصاب الإنسان بذهول أو اختلاط أو حتى بوفاة نتيجة خبر مؤلم أو حادث مروع. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: إن أعجبت بعلمك فاعلم أنه لا خصلة لك فيه. يعني إن أعجب الإنسان بعلمه فلابد أن يعزو الفضل لصاحب الفضل، فالعلم هذا لا يد لك فيه على الإطلاق، ولا حول ولا قوة لك فيه، إنما الحول والقوة بالله تبارك وتعالى. يقول: إن أعجبت بعلمك فاعلم أنه لا خصلة لك فيه، وأنه موهبة من الله مجردة وهبك إياها ربك تعالى، فلا تقابلها بما يسخطه، فلعله ينسيك ذلك بعلة يمتحنك بها تولد عليك نسيان ما علمت وحفظت. ولقد أخبرت عن عبد الملك ابن طريف وهو من أهل العلم والذكاء واعتدال الأحوال وصحة البحث أنه كان ذا حظ من الحفظ عظيم، لا يكاد يمر على سمعه شيء يحتاج إلى استعاذته، وأنه ركب البحر فمر به فيه هول شديد أنساه ما كان يحفظه، وأخل بقوة حفظه إخلالا شديدا لم يعاوده ذلك الذكاء بعد. وأنا أصابتني علة فأفقت منها وقد ذهب ما كنت أحفظ إلا ما لا قدر له، فما عاودته إلا بعد أعوام. هذا فيما يتعلق كلام ابن حزم. ثامنا: عدم الإخلاص في العمل. والمقصود بالإخلاص هنا معناه الأوسع، وهو التجرد من الرغائب النفسية والمآرب الشخصية، أو بعبارة أخرى الإقبال بتجرد على العلم والعمل. وهذا العموم بطبيعة الحال يدخل فيه كل الناس دون تمييز، ولكن أهل الإسلام ينفردون بتوجيه هذا الإخلاص لله وحده دون سواه حتى يحصل لهم الأجر، وهو أحد شروط قبول العمل كما هو معلوم. يقول أحمد شوقي: أطلب العلم لذات العلم لا لظهور باطل بين الملا، وليته قال: أطلب العلم لوجه الله لا لظهور باطل أو لظهور باطل بين الملا. يعني هو هنا يصحح هذا البيت لشوقي. شوقي يقول: أطلب العلم لذات العلم لا لظهور شهرة باطل بين الملا، فيقول إصح لا أطلب العلم، بينما يقول لذات الله أقول إيه؟ لوجه الله. لذات العلم هتعبد العلم هيديك ثواب، إنما أطلب العلم لوجه الله لا لظهور باطل بين الملا. الفصل التاسع من الكتاب: انحراف المبدع عن مساره الصحيح. يقول: هناك أمور قد تسير بالعمل الإبداعي إلى نهاية مؤلمة أو غير حميدة، يجمعها شيئان: الإضرار بالنفس والإضرار بالغير. أما الإضرار بالنفس فهو مثل الإبداع في مجال الفلسفة مثلا، لا سيما الإلهية منها، وليس القصد دراستها أو دراستها لنقدها وإظهار عوارها، كلا، وإنما القصد هو حبها والتعلق بها والاقتناع بما فيها، فإن هذا أمر خطير ربما عاد على الإنسان في العاجل بالحيرة والاضطراب، كما حصل لجماعة من العلماء تقدم ذكر بعضهم، وربما أدى به ذلك إلى الكفر والشك والعياذ بالله، وعاد عليه في الآجل بسخط الله وعذابه. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك، وهو ما حدش دخل في الفلسفة وطلع سليم، يعني ما في أحد إلا علماءنا الكبار الذين دخلوا ينتقدوها ويحاربوها بسلاحها كشيخ الإسلام ابن تيمية والغزالي في تهافت الفلاسفة، وإن كان أصابه من دخالها شيء، وكثير من الأئمة الذين تخصصوا في هذا هدمه حتى لا يفتن الناس به. لكن الفلسفة علم كما يقولون أكثره سفه، خاصة ما يتعرض للإلهيات بالعقول الضالة، وبالتالي يقعون في شركيات وما حصل حتى ما في أحد من علماء المسلمين واقترب من الفلاسفة إلا ناله من يعني غبارهم ودخانهم وفسادهم. كثير وجدنا ذلك في كثير من العلماء الذين دخلوا هذا الغمار وما عادوا يعني سليمين، فسدت عقيدتهم ووقعوا في أخطاء فادحة جدا. فالفلسفة علم أجنبي، ما فيش حاجة اسمها فلسفة إسلامية ولا فلاسفة مسلمون، لأن الإسلام ليس له فلاسفة، والإسلام يعني والفلسفة طريقان متضادان، سارت مشرقة وسيرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب، شتان بين من يستخدمون العقول القاصرة في البحث في الغيبيات وافتراض نظريات وهذه الأشياء، وبين من يستضيء بنور الوحي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل، وفي لفظ: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. فالعقل له مجاله الذي يعمل فيه، أما استعمال العقول القاصرة في إدراك ما لا تدركه من الغيبيات ومن صفات الله تبارك وتعالى وغير ذلك، فهذا يعني من المهالك. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة إلى أن كثيرا من الطلاب مالوا إلى علم الكلام والفلسفة يظنونه علما وهو ليس كذلك. هذه صورة من صور الإضرار بالنفس، الإبداع في مجال مثل الفلسفة بالصورة التي ذكرنا. ثانيا إضرار بالغير، سواء كانت الأضرار مادية أو معنوية، أضرار معنوية كابتداع الأفكار المضلة ونشرها بين الناس. يعني وصل الآن كلمة الإبداع من كثرة ما أسيء استعمالها، كلمة الإبداع كادت تكون حكرا على الإبداع في الفن وفي كذا، بل في الإلحاد. يجي واحد بيكتب كتاب يطعن في القرآن، يشتم في الرسول ويشتم في الدين وكذا، ولك ده الإبداع، ما تقتلوش الإبداع ولا تحاربوا الإبداع. أي ما لهذا علاقة بالإبداع؟ فصارت كأنها حكر على مجالات هي لا علاقة لها بالإبداع، فإن كانت إبداعا فهي إبداع في أذية وإضرار بالآخرين. فالمعنوية كابتداع الأفكار المضلة ونشرها بين الناس، والمادية ما حصل من بعض المخترعين الذين اخترعوا الأسلحة التي تسمى أسلحة الدمار الشامل، التي تأتي على الأخضر واليابس وتقتل المقاتلة وغير المقاتلة، وأضرارها طبعا معروفة جدا. يعني أرسل أينشتاين صاحب النظرية النسبية، وهو ذو عقلية جبارة لكنه استخدم عقله في الإضرار بالناس، رسالة إلى الرئيس روزفلت في خريف سنة 1939 يبين فيها إمكانية صنع قنبلة مؤثرة من عنصر اليورانيوم. وبعد 6 سنوات وبالتحديد في 6 أغسطس سنة 1945 ألقيت أول قنبلة من هذا النوع على هيروشيما اليابانية، هيروشيما وناجازاكي في اليابان، ذهب ضحيتها 60,000 وجرح أكثر من 100,000 شخص وأصبح 100,000 بلا مأوى. ولله در القائل كانت نهايته بالويل حافلة فيها لما مر من أخطائه ثمن، وكان فيه ذكاء خارق طلعت ثماره نفثات قصدها الفتن، ضل الطريق ولو صحت خواطره لأحرز الخير منها الأهل والوطن، العبقرية ماء حين تحصره تروى الحقول به أو تمحق المدن. ثم يختم الكتاب بفصل حول بعنوان نجوم مضيئة في سماء الإبداع العلمي، فيقولهم: قل من كفر ووشل من بحر من المبدعين المتميزين الذين يحفل بهم تاريخنا الإسلامي المجيد. فيذكر أنه يعني يختصر في ذكر الأمثلة والتاريخ الإسلامي أو التراث الإسلامي، يعني حافل بأمثلة رائعة في مثل هذا. يقول أنه يعني بيذكر هذه الأمثلة حتى يحث الشباب على الاقتداء بهم، خاصة في هذا الوقت الذي يعيش فيه كثير من الشباب المسلم أزمة تبعية وفقدان هوية بعد أن ضلت بوصلتهم عن نجوم الأمة الحقيقيين إلى أناس تافهين يسمون نجوما وما هم بنجوم، وإنما هم في حقيقة الأمر رجوم، وينظر إليهم على أنهم مبدعون، والإبداع بمن أن عنهم، بل هو عنهم أبعد ما يكون أو أبعد ما يكون. وأشد من هذا وأمض من كان مصابا منهم بعقدة النقص، فولى وجهه شطر بلاد الكفر ينظر إليها نظرة إكبار، ويأخذ منها كل شيء، خيرها وشرها، حلوها ومرها، ما يحبد منها وما يعاب، وما يمدح منها وما يذم. وفي نفس عبارات طه حسين. وأشد منه من رضي لنفسه القسمة الضيزى فأخذ الثانية دون الأولى، ولقد أحسن من قال حتى من استعطي الغريب دروسه وتراثنا أسمى الذي في درسه. يعني إلى متى نتسول العلم والفوائد من الغريب أو الغربيين، يعني نستعطي هنا تسول استعطاء، وتراثنا أسمى الذي في درسه، العلم اللي عنده أفضل شيء عنده هو وأخذه اقتبسه أصلا من علومنا. حتى من استعطي الغريب دروسه وتراثنا أسمى الذي في درسه، نخشى مناهلنا ونرفض رفدها متهافتين على ثمالة كأسه، إنا طردنا الأجنبي ولم نزل بعقولنا وقلوبنا في حبسه، والشعب لا يتركز استقلاله حتى يحرر نفسه من نفسه. يذكر أولا الخليل ابن أحمد الفراهيدي الذي كان من أذكاء العالم وعباقرة الدنيا. معروف أن الخليل هو الذي أبدع علم العروض دون مثال سابق، وأوحى إليه بهذا الفن أمر عجيب. كان يمر على مطارق أصحاب التصوت الحدادين بيدقوا التصوت وهم يصنعونها، فسمع دق المطارق فأوحى ذلك له بعلم العروض، لأن طبعا دق المطارق ماشي بإيه؟ برذن إيقاعات، في إيقاع في الضرب، فهو لفت هذا نظره إلى أن الأشعار، أشعار العرب بالذات أشعار الجاهلية طبعا، إنها فيها في داخلها في هذا الميزان في نوع من الإيقاعات اللي هي، فمن ثم هو اخترع علم الإيه؟ يعني العروض. فهذا اللي هو الذي أوحى إليه. يقول ابن عباس: إني لأخرج إلى السوق فأسمع الكلمة يتكلم بها الرجل فيفتح لي بها في العلم 50 بابا. فهذا هو الإبداع. وقيل إن معرفته بالنغم والإيقاع هي التي دلته على هذا العلم. لكن بعضهم يعني أساء الظن بالخليل بن أحمد. الخليل أحمد رجل من أهل الورع والتقى والرقة. واحد في بعض الناس قالوا إن الذي دفعه لذلك هو الحسد لسيبويه، فكأن سيبويه لما اشتهر بالنحو أراد هو أن يشتهر بالعروض. قال بعضهم: علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه، فخرج الإمام يسعى للحرم يسأل رب البيت من فيض الكرم، فزاده علم العروض فانتشر بين الورى فأقبلت له البشر. هذا كلام غير صحيح يرده واقع الخليل نفسه، فإنه كان قانعا زاهدا، حتى إنه كان يقول: إني أغلق الباب على نفسي فما يتجاوزه همي. وقد طلبه سليمان ابن عبد الملك ليربي أولاده، فقال أبياتا مشهورة منها: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مالي. يعني أنه غني بالغنى العالي، غنى عن الشيء لا به. أيضا إنجاز الكبير في علم المعجم وفي علم الحساب. ففي علم المعجم أراد حصر الكلمات العربية في كتاب خاص على ترتيب لم يسبق إليه، وهو مخارج الحروف حسب نظام التقليب، فقسم الحروف إلى مجموعات وابتدأها بالحروف الحلقية، وابتدأ الحلقية منها بحرف العين، ولهذا سمى كتابه العين، وانتهى بكتاب الميم الذي هو آخر الحروف الشفوية. أيضا من إبداع الخليل علم الحساب، لأنه أراد تقريبه للعامة وأخذ على نفسه تسهيل هذا العلم للبسطاء، بحيث تذهب الجارية إلى البقال فلا يظلمها من مالها شيئا. يعني عشان العوام يعرفوا الحساب ويحصل مغالطة في الحساب. وكان تفكيره في هذه المسألة سبب موته، قضية تبسيط علم الحساب، فإنه كان يفكر في هذه المسألة وهو داخل المسجد، فاصطدم ببعض سوائر المسجد فارتج مخه لحالة ما بعد الارتجاج، وكان ذلك سبب موته رحمه الله رحمة واسعة. دي معناه أنه كان يفكر بعمق وبيمشي بسرعة قوي، لأن عشان واحد يخبط في عمود ويجيله ارتجاج في المخ لازم يكون السرعة بتاعته شديدة، مش السرعة دي لو بيتمشى وحيخبط هتبقى حاجة بسيطة، لكن دي معناها أنه كان منفعل جدا وهو بيفكر يعني أو بيسرع. روي أنه اجتمع بابن المقفع فتذاكرا ليلة تامة، طوال الليل كان يتذكران، فلما افترقا سئل ابن المقفع عن الخليل فقال رأيت رجلا عقله أكثر من علمه. أيضا من النجوم في سماء الإبداع، طبعا في التاريخ الإسلامي هؤلاء يعني لا يحصون كثرة، لكن هذه مجرد نماذج يعني، وهذا المجال يحتاج أو يعني بابه مفتوح لكثير من الإضافة. الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الجبل والحبر المجدد، أحد أذكياء الدنيا ورجال الزمان، وضع علما ما سبق إليه وهو علم أصول الفقه متمثلا في كتابه الرسالة التي سارت مسير الشمس. وقال ابن خلكان وغيره الشافعي أول من تكلم في أصول الفقه. وقال أبو ثور كتب عبد الرحمن ابن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالة. الإمام الشافعي رحمه الله ظهر نبوغه منذ صغره، فقرأ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن 10، فقدم على مالك بن أنس فقال له أحضر من يقرأ لك، فقلت أنا قارئ، فقرأ عليه الموطأ حفظا، فقال إن يكو أحد يفلح فهذا الغلام، وأفتى وهو ابن 15 سنة، وقيل ابن 18 سنة، أذن له بذلك شيخه مسلم ابن خالد الزنجي. قال أبو ثور من قال إنه رأى مثل الشافعي في علمه وفصاحته ومعرفته وبيانه وتمكنه فقد كذب. وقال الإمام أحمد رحمه الله وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال أحمد فنظرنا في رأس 100 الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز، ونظرنا في الثانية فإذا هو الشافعي رحمه الله. وقال هارون ابن سعيد الأيلي لو أن الشافعي ناظر على هذا العمود الذي هو من حجارة أنه من خشب لغلب لاقتداره على المناظرة. وكان الزعفراني يقول كان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا. وقال ابن خلكان كان الشافعي كثير المناقب جم المفاخر منقطع القرين، اجتمع فيه من العلوم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة والعربية والشعر، حتى إن الأصمعي مع جلالة قدره في هذا الشأن قرأ عليه أشعار الهذليين ما لم يجتمع في غيره. وقال الربيع كنا جلوسا في حلقة الشافعي بعد موته بيسير، فوقف علينا أعرابي وقال أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ قلنا توفي، فبكى بكاء شديدا وقال رحمه الله وغفر له، فلقد كان يفتح ببيانه مغلق الحجة ويسد على خصمه واضح المحجة، ويغسل من العار وجوها مسودة، ويوسع بالرأي أبوابا منسدة، ثم انصرف. أما الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى فقد كان أمير المؤمنين في الحديث، وأستاذ الأستاذين، وعمدة المحدثين، وهو مصنف الجامع الصحيح الذي ما طرق العالم كتاب أفخم تصنيفا ولا أدق وضعا ولا ألطف مأخذا منه، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. يعني لا يوجد على ظهر الأرض كتاب بعد القرآن الكريم أصح من صحيح البخاري. جمع فيه بين الوحيين وما سبقه إلى ذلك أحد، واستخرج منهما المسائل والدقائق والنفائس بما حير الألباب وأذهل العقول. ولا يوجد كتاب في السنة اعتنى به العلماء مثل هذا الكتاب، حتى إن بعض المعاصرين ألف مجلدا ضخما ذكر فيه الكتب التي دارت حول الصحيح فقاربت 400. يقول البخاري رحمه الله تعالى: ما وضعت في الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وقال: أخرجت هذا الكتاب من نحو 600,000 حديث، وصنفته في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. وقال الفضل ابن إسماعيل الجرجاني: صحيح البخاري لو أنصفوه صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، نفيت السقيم من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأثبتت من عدلته الرواه وصحت روايته في الكتب، وأبرزت من حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب. وقال محمد ابن يوسف البخاري: كنت عند محمد ابن إسماعيل البخاري بمنزله ذات ليلة، فأحصيت علي أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة. يعني هو بات معه في البيت فيعد أنه ينام ثم يستيقظ 18 مرة، نوم متقطع ويصحى 18 مرة يعلق فوائد يعني أتته وهو إيه يفكر، هذا في الليل. على أي الأحوال، أخبار الإمام البخاري أخبار كثيرة جدا، وشخصية مثل شخصية الإمام البخاري رحمه الله تعالى كثير من الناس يعرفون إمامة البخاري لكن لا يعرفون ترجمة حياته. ولا يمكن إمام البخاري ينال هذا المنصب العظيم الذي أجمع يعني على إمامته المتقدمون والمتأخرون بلا مخالف على الإطلاق. لا يمكن أن يصل للإمامة بدون مؤهلات، فكثير من الناس لا يعرفون ما هي مؤهلات البخاري حتى خلد الله ذكره وربط اسمه باسم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل كتابه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. فالإمام البخاري إذا من درس حياة البخاري يعرف جواب هذا السؤال. في مؤهلات عظيمة جدا عند الإمام البخاري يعني أهلته لمثل هذا. ثم ينتقل الكلام على الإمام محمد بن جرير الطبري، شيخ المفسرين على الإطلاق، الإمام العالم الحافظ صاحب التصانيف العظيمة، له جامع البيان عن تأويل آي القرآن. قطعا هو أفضل كتاب تفسير وجد في الدنيا، يعني كتاب جامع البيان للإمام الطبري رحمه الله تعالى، أجل التفاسير، لم يؤلف مثله كما ذكر العلماء منهم النووي في تهذيبه، لأنه جمع فيه بين الرواية والدراية أحسن جمع ولم يقاربه في ذلك أحد. قال أبو حامد الإسفرايني: لو رحل رجل إلى الصين في تحصيله لم يكن كثيرا. ويقال إن المكتفي أراد أن يوقف وقفا تجتمع أقاويل العلماء على صحته ويسلم من الخلاف، فأجمع علماء عصره على أنه لا يقدر على ذلك إلا ابن جرير، فأحضر فأملى عليهم كتابا لذلك، فأخرجت له جائزة سنية فأبى أن يقبلها. قال الذهبي في الطبري: الإمام العلم المجتهد صاحب التصانيف البديعة كان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيون مثله، كان رأسا في التفسير، إماما في الفقه والإجماع والاختلاف، علامة في التاريخ وأيام الناس، عارفا بالقراءات وباللغة وغير ذلك. ثم ننتقل إلى أحمد ابن حسين الجعفي. من هو أحمد ابن حسين الجعفي؟ شخص كلكم تعرفونه، الشاعر المشهور المتنبي، الشاعر الفحل مالئ الدنيا وشاغل الناس، المسمى عند الأدباء بالشاعر الحكيم أو شاعر الحكمة، صاحب المعاني المبتكرة والأمثال السائرة، طوعت له المعاني فأتى منها بالفائق الرائق الذي لم يسبق إليه، ولا يوجد شاعر في الدنيا تجري أبياته على ألسنة العرب كالمتنبي. وكان كثير من العلماء يحفظ ديوانه كاملا ويأخذونه بالسماع، وعده نفر من الباحثين أشعر شعراء العرب على الإطلاق. ولهذا قال الثعالبي عنه: نادرة الفلك وواسطة عقد الدهر في صناعة الشعر. وقال عنه الذهبي: شاعر الزمان، ولم يكتب عن شاعر مثل ما كتب عن هذا الشاعر. فقد جمع بعضه مجلدا ضخما في الكتب والدراسات التي كتبت عنه، وأفضل ما كتب عن المتنبي حتى الآن كتاب المتنبي للعلامة الكبير الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى. وكل من تعرض له المتنبي بمدح أو هجاء فقد خلد ذكره على مر الزمن بفضل المتنبي، يعني سواء هجأ شخصا أو مدح شخصا، فيعني لولا أن المتنبي تناول هذا الشخص في شعره لما كان الناس يعني إيه يكادون يذكرون هذا الشخص. فلما اقترن بهذه الشخصيات يعني شعر المتنبي خلد المتنبي ذكرهم على مر الزمن، منهم سيف الدولة في المدح وكافور الإخشيدي في الهجاء. ومما قيل فيه أي في المتنبي: ما رأى الناس ثاني المتنبي، أي ثان يرى لذكر الزمان، هو في شعره تنبى ولكن ظهرت معجزاته في المعاني. طبعا هنا بيذكر أبياتا من أبيات الحكمة التي قالها المتنبي مثلا: وهبني قلت هذا الصبح ليل، أيعمى العالمون عن الضياء. يقول أيضا: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. يقول أيضا: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، كوضع السيف في موضع الندى. قال أيضا: إن السلاح جميع الناس تحمله، وليس كل ذوات المخلب السبع. يقول أيضا: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ويقول أيضا: والهجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلل. يقول أيضا: وكم رجال بلا أرض لكثرتهم تركت جمعهم أرضا بلا رجل. هو شعر متنبي محتاج طبعا ليتذوق لملكات خاصة جدا، لأن يعني فعلا من البدائع العرب. يقول أيضا: خير أعضائنا الرؤوس، ولكن فضلتها بقصدك الأقدام. مدح في غلو شديد، يعني يقول له: خير أعضائنا الرؤوس، أشرف عضو في البدن هو الرأس، مجمع المحاسن والحواس. فبيقول له: خير أعضائنا الرؤوس، ولكن فضلتها بقصدك الأقدام. لكن أقدامنا لما قصدتك ومشت بنا إليك صارت الأقدام أفضل من الرؤوس. كلام شعراء. من أشعار الحكم أيضا في الشعر المتنبي: ولولا احتقار الأزد شبهتها بهم، ولكنها معدودة في البهائم. يقول أيضا: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. يقول أيضا: يعطيك مبتدئا فإن أعجلته أعطاك معتذرا كمن قد أجرما. يقول: قاض إذا التبس الأمران عن له رأي يخلص بين الماء واللبن. يقول أيضا: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكون أمانيا. يقول أيضا: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. رسالة الدكتوراه للدكتور يسري سلامة هنا في كلية الأدب، كانت اسمها الحكمة في شعر المتنبي، كانت فقط في قضية الحكمة في شعر المتنبي. من لطائف شعره قوله، طبعا كان يخاطب سيف الدولة الحمداني، فبيقول له إيه: أقل أن الاقطع، احمل علي سل أعد، زد هشة بشة تفضل، أدني سر صلي. دي كلها فعل أمر. أقل أن الاقطع، احمل علي سل أعد، زد هشة بشة تفضل، أدني سر صلي. يحكى أن سيف الدولة أعجبه البيت فوقع بخطه تحت أقل، أقلناك، أقل يعني إيه؟ أقل عثرتي، سامحني، أقل، قال أقلناك، وتحت أنل، أنل يعني نوال، إحسان، فتحت أنل كتب يحمل إليه كذا وكذا 1000 درهم، اقطع، كتب تحتها أقطعناك الضيعة الفلانية بباب حلب، أقطع له إيه؟ بستانا كبير. احمل، قال كتب تحت منها يقاد إليه الفرس الفلانية. علي، قال قد فعلنا، وتحت سلي، قال قد فعلنا فسلو، وتحت أعد، قال أعدناك إلى حالك من حسن رأينا، وتحت زد، قال كتب يزاد كذا وكذا، وتحت تفضل، قد فعلنا، وتحت أدني، قد أدنيناك، وتحت سرة، قد سررناك. قال له لا انت ما فهمتنيش صح، قد سررناك اللي هي سرة. فقال ابو طيب انما اردت من التسرية، يعني اهدني جارية سرية للتزوج يعني، انما اردت من التسرية، فامر له بجارية، وتحت صلي قد فعلنا. فطبعا كما ترون يعني اقل اني لقطع، احمل علي سل اعد، زد هش بش تفضل، أدني سر صلي. فلما أنشد البيت رآهم يعدون ألفاظا، فقال وزاد فيه: أقل أنل أنصني، احمل علي سل أعد، زد هش بش هب اغفر، أدني سر صلي. فرآهم يستكثرون الحروف، فقال عش ابق اسم سد قد قد مرنها رفي اسري نلي او نل غذرمي صبحمي اغزسبي رع زع دلثن نل. وهذا دعاء لو سكت كفيته، لاني سالت الله فيك وقد فعل. على اي الاحوال، هذا هو البيت الوحيد في اللغه العربيه الذي اجتمع فيه هذا العدد الكبير من الكلمات، إذ بلغ عددها فيه 24 كلمة. والعجيب أنه لم يعد في البيت الأخير أي فعل من الأفعال السابقة في البيتين قبله، وهذا يدل على إمامته في اللغة وأخذه بناصية المعجم. من هؤلاء المبدعين أحمد ابن فارس فارس الرازي، إمام اللغة وشيخ العربية وصاحب الاستقراء التام والتتبع الواسع والإبداع والتألق في فقه اللغة وأسرار العربية. إذا ذكر ابن فارس ذكر معه كتابه الفريد اللي هو إيه بقى؟ مقاييس اللغة لابن فارس، معجم مقاييس اللغة. يقول فيه الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله تعالى: مفخرة من مفاخر التأليف العربي، بل يكاد يكون الفذ في نوعه من بين المؤلفات اللغوية في المحيط العربي إن لم يكن في المحيط اللغوي العالمي. فنحن لم نعلم إلى الآن أن مؤلفا لغويا آخر حاول أن يدرس مواد اللغة في ظل القياس المضطرد في معظم تلك المواد، كما لم نعلم بعد الاستقصاء والبحث أن لغة من لغات العالم كائنة ما كانت ظفرت بمثل هذا التأليف المبتدع في قديم الزمان ولا في حديثه. وقال أيضا: إن في التراث العربي كثيرا من المعجزات الفريدة التي لم تتكرر في عالم التأليف إلى الآن، فكتاب مقاييس اللغة لابن فارس يعد فريدا في بابه، إذ إن ابن فارس استطاع أن يبتدع نظرية لغوية دقيقة تتمثل في إرجاع كل مادة لغوية من مواد المعجم إلى أصل أو أصلين أو عدة أصول معنوية، وقد يكون في المادة الواحدة مئات الكلمات. ثم ضرب مثلا بمادة ربع فقال إن ابن فارس أعادها إلى ثلاثة أصول، بينما لو رجعنا إلى لسان العرب لوجدناه يتناول هذه الكلمة في 15 صفحة كاملة، بحيث يظن الرائي أن هذه الكلمة لها مئات الدلالات، وهي كلها لا ترجع إلا إلى هذه المعاني الثلاثة أو الأربعة. وله كتاب آخر لا يقل عن كتابه هذا أهمية، وهو كتاب مجمل اللغة الذي ظل ردحا من الزمن يتحكم في الدراسات اللغوية والمعجمية، كما اشتهر كتابه الصاحبي شهرة من أهداه له وهو الصاحب ابن عباد. وله مع ذلك أشعار رائقة، منها قوله لمن يتكاسل في طلب العلم: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. يعني إنسان لا يتحجج بالإيه؟ بالأعذار، إن الدنيا حر في الصيف، في الشتاء الدنيا برد، وفي الخريف الجو يابس أو بارد، والربيع بيلهيه الأزهار والورود وهذه الأشياء. فيقول لو إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. ينتقل بعد ذلك الكلام على عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني، شيخ العربية وواضع أصول البلاغة وإمام البلاغيين ومفتق الكلام عن درر وياقوت. وأشهر كتبه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وهما أصلان جليلان أسسا قواعد النظر في علم بلاغة الألسنة عامة وبلاغة اللسان العربي المبين خاصة. من لطيف ما ذكر عن الجرجاني قول السلفي الحافظ أبي الطاهر السلفي: كان ورعا قانعا، دخل عليه لص فأخذ ما وجد وهو ينظر وهو في الصلاة فما قطعها. خليه ياخد براحته يعني، فساب اللص بينقي الحاجات في البيت اللي لقاه يعني أخده. فطبعا هو بيصلي ما خطع الصلاة لأجل أن يطارد يعني هذا اللص. ثم ينتقل القاسم ابن علي الحريري، ما أشهر حاجة للحريري؟ المقامات، يعني العلامة البارع ذو البلاغتين صاحب المقامات، كان أحد أئمة عصره في علوم العربية، ورزق الحظوة التامة في عمل المقامات، واشتملت على شيء كثير من كلام العرب من لغاتها وأمثالها ورموز أسرار كلامها، ومن عرفها حق معرفتها استدل بها على فضل هذا الرجل وكثرة اطلاعه وغزارة مادته. ثم أذكر مثالا أمثلة كثيرة حقيقة، لكن سيطول الكلام فيها، من المقامات. مثلا بيقول: روى الحارث بن همام قال: نزع بي إلى حلب شوق غلب وطلب يا له من طلب، وكنت يومئذ خفيف الحاذ حثيث النفاذ، فأخذت أهبة السير وخففت نحوها خفوفا خفوف الطير، ولم أزل مذ حللت ربوعها وارتبعت ربيعها، أفاني الأيام فيما يشفي الغرام ويروي الأوام، إلى أن أقصر القلب عن ولوعه واستطار وراب البين بعد وقوعه، فأغراني البال الخلو والمرح الحلو بأن أقصد حمص لأصطاف ببقعتها وأزبر رقاعة أهل رقعتها، فأسرعت إليها إسراع النجم إذا انقض للرجم، فحين خيمت برسومها ووجدت روح نسيمها لمح طرفي شيخا قد أقبل هريره وأدبر غريره وعنده 10 صبيان صنوان وغير صنوان، فطاوعت في قصده الحرص لأخبر به أدباء حمص، فبش بي حين وافيته وحيا بأحسن مما حييته، فجلست إليه لأبلو جنى نطقه وأكتنه كنه حمقه، فما لبث أن أشار بعصيته إلى كبر أصيبيبيته وقال له أنشد الأبيات العواطل واحذر أن تماطل، فجس جثوة ليث وأنشد من غير ريث: أعدد لحسادك حد السلاح، وأورد الآمل ورد السماح، وصارم اللهو ووصل المها، وأعمل الكوم وسمر الرماح، إلى آخره. يعني دي نموذج من المقامات. طبعا الناس الذين يريدون إحسان اللغة العربية بينصحون بحفظ يعني بعض هذه المقامات ومدارسة شروحها لأنها تقوي اللغة جدا يعني. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على الإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، الحافظ المفسر إمام عصره بل وعصور كثيرة في الخطابة والوعظ. يقول ابن رجب: وحاصل الأمر أن مجالسه الوعظية لم يكن لها نظير ولم يسمع بمثلها، وكانت عظيمة النفع، يتذكر بها الغافلون ويتعلم منها الجاهلون، ويتوب فيها المذنبون ويسلم فيها المشركون. وقد ذكر في تاريخه أنه تكلم مرة فتاب في المجلس على يده نحو 200 رجل، وقطعت شعور 120 منهم. وقد أبدع في كتب كثيرة منها زاد المسير وصيد الخاطر الذي هو الإبداع بعينه، والمدهش والتبصرة وغيرها. ومن لطائف كلمه قوله يوما على المنبر: أهل البدع يقولون ما في السماء أحد، ولا في المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، ثلاث عورات لكم. يعني يا أهل البدع. انتقل بعد ذلك لذكر شيخ الإسلام وعلم الأعلام ومن إليه المرجع والمآب في علوم السنة والكتاب. يقول: والحق أني لا أدري كيف أبدأ، ولا أين أمضي، ولا متى أنتهي مع هذا العالم الفرد. إنه أمة جمعها الله في رجل، وليس بدعا ولا في الله ممتنعا أن يجمع العالم الكلي في رجلي. وشيخ الإسلام هو العالم الوحيد فيما أظن الذي أقر له بالإمامة في الدين القريب والبعيد والموافق والمخالف على حد سواء من لدن عصره إلى عصرنا هذا. هذا لمن أنصف وعدل. أما أهل الهوى وأرباب الجنف فهو عندهم ألد الأعداء. قال عنه ابن دقيق العيد: ما أظن أن الله بقي يخلق مثلك. ولقد صدق رحمه الله تعالى، فلم يأتي بعده حتى اليوم من يساميه في منزلته ومكانته العلمية. وقال ابن الزملكاني: كان إذا سئل عن فن من الفنون ظن السامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. وكان يجلس إليه أتباع الطوائف والفرق والمذاهب فيأتيهم بأشياء لا يعرفونها في مذهبهم، فيستفيد كل في مذهبه ما لم يكن يعلم، ويحرر وينقح المسائل لهم، ويزيدهم حججا إلى حججهم، ثم ينقض عليها ويكر عليها بالنقض والإبطال. هذا الرجل لم يقف على ثغرة واحدة من ثغور الإسلام كحال غيره من العلماء، بل وقف على ثغور كثيرة. في حد مش عارف يتكلم عن مين؟ ها؟ فواجه اليهود والنصارى. يعني شيخ الإسلام أسلم على يديه وهو صبي صغير، وهو طفل، رجل يهودي دعاه الإسلام فأسلم وهو طفل بعد يعني. فواجه اليهود والنصارى، وواجه عتاة الفلاسفة، وواجه غلاة الصوفية، وواجه كثيرا من الفرق المنحرفة كالجهمية والرافضة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وواجه مقلدة الفقهاء والمتعصبة منهم، بل وواجه في ميدان الحرب التتار حتى كسر شوكتهم في الأخبار المشهورة عنه رحمه الله تعالى. وذلك المأثرة العظمى، يعني أكبر وأعظم إنجاز لشيخ الإسلام على الإطلاق، أهم ما أنجزه في حياته كلها هو دفاعه عن منهج الأنبياء. كل حياته الدمية كانت تتمحور حول هذا، أن طريق الهداية ينحصر في هداية الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. كل حياته الدمية كانت هي في الدفاع عن منهج الأنبياء، وأن الوحي هو طريق النجاة وطريق الهداية، ولا يمكن أن توجد هداية فيما خالفه. ولذلك دي حياة شيخ الإسلام العملية والعلمية، وهذا تراث بين أيدينا نرى فيه ذلك يعني كله، كل حياته أنه إيه يثبت هذه الحقيقة أن الهداية تنحصر، يعني لا يمكن أن تكون هداية خارج منهج الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. كان يكتب في المسألة الواحدة مجلدا كبيرا ويرد الشبهة الواحدة بسفر من الأسفار، ومع ذلك ما سلم شيخ الإسلام من كيد علماء عصره وتأليبهم عليه حتى سعوا بسفك دمه والنكاية به، وتوفي رحمه الله في سجنه صابرا محتسبا في ليلة الاثنين الموافق لعشرين من ذي القعدة من عام 28 و700 رحمه الله تعالى. طبعا ليس شيخ الإسلام بالشخصية التي نمر بها مرا عابرا، لكن كما تعرفون نحن فقط نشير إشارات سريعة، وسبق أن تكلمنا في جزء من حياة شيخ الإسلام في سلسلة رجل كل العصور. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الإمام أبي إسحاق إبراهيم ابن موسى الشاطبي رحمه الله تعالى، يقول فيه العلامة الكبير الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: أبو إسحاق مؤلف غرناطة الإبداعي في كتبه الموافقات في أصول الشريعة ومقاصدها والاعتصام في السنة وقمع البدعة، وفي مؤلفاته هذه بعيد عن طرق التأليف التقليدية والعمل المكرور، وإنما يفترعها افتراعا ويبدع فيها إبداعا، لأنه قد اتخذ القرآن والسنة له نبراسا وإماما، وحذق لسان العرب لغة ونحوا وفقها واشتقاقا بما لم يدرك شأوه من لحقه ولم ينسج على منواله ومسلكه، فلا جرى مكان نجما لامعا أضاء الأمة الإسلامية في المشارق والمغارب، فلفت الأنظار وعكفت على كتبه الأبصار واستضاءت بأنوارها بصائر أهل الأمصار، إلى آخر الكلام. انتقل بعد ذلك إلى الإمام الذهبي محمد بن أحمد الذهبي شيخ المؤرخين وفقيه المترجمين الحافظ الجهبذ الحجة في معرفة الرجال وأخبارهم وسيرهم، جمع تاريخ الإسلام فأربى فيه على من تقدم بتحرير أخبار العلماء عموما والمحدثين خصوصا. أيضا فكلام على الإمام الذهبي كلام يعني كثير جدا جدا. يقول الصفدي: حافظ لا يجارى ولا ولافظ لا يبارى، أتقن الحديث ورياله ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس وأزام الإبهام في تواريخهم والإلباس، من ذهن يتوقد ذكاؤه ويصح إلى الذهب نسبته وانتماؤه، جمع الكثير ونفع الجم الغفير وأكثر من التصنيف، ووفر بالاختصار مؤنة التطويل في التأليف. ومن شعر الإمام الذهبي الذائع: العلم قال الله قال رسوله، إن صح والإجماع فاجهد فيه، وحذار من نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه. قال أيضا في ذم علم الكلام: أفق يا معنى بجمع الحطام ودرس الكلام ومين يصاغ، ولازم تلاوة خير الكلام وجانب أناسا عن الحق زاغ، ولا تخدعا عن صحيح الحديث، فما في محق لرأي مساغ، وما للتقي وللبحث في علوم الأوائل يوما فراغ، بلاغا من الله فاسمع وعش قنوعا، فما العيش إلا بلاغ. وعلى كل فالإمام الذهبي رحمه الله تعالى عمدة من جاء بعده من المؤرخين، ولذا نجد أكثر من ألف بعده إنما بدأوا من المئة الثامنة فما بعد لعلمهم أنهم لن يأتوا بطائل فيما لو ألفوا عن القرون السبعة الأولى بعد أن ألف فيها الذهبي، فكل واحد يحترم نفسه ويعرف حجمه. كل المؤرخين الذين أتوا بعده لم يجترئوا أن يكتبوا عما قبل القرن الثامن، لما بدأوا من الثامن. لماذا؟ أن الفترة ما قبل يعني بداية الإسلام حتى القرن السابع بعدما كتب فيها الذهبي لا يستطيع أحد أن يعني يضيف شيئا. من أحسن من أحسن من درس حياة الإمام الذهبي أستاذنا وشيخنا الكبير الأستاذ دكتور بشار عواد معروف حفظ الله تعالى في كتابه العظيم الذهبي ومنهجه في كتاب تاريخ الإسلام. ينتقل بعد ذلك إلى ذكر وطبعا مرتب العلماء حسب تاريخ الوفاة. بعد ذلك ينتقل إلى ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى من أركان الإصلاح الإسلامي وأحد كبار المجددين والمبدعين من العلماء. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يكاد يخرج عن شيء من أقواله، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق، وأهين وعذب بسببه، وطيف به على جمل مضروبا بالعصي، وأطلق بعد موت شيخه. له المصنفات العظيمة. طبعا يعني شيخ الإمام محقق ابن قيم الجوزية من الناس اللي إذا وجدت اسمه على كتاب لا تسأل عن عنوان الكتاب، أي شيء يؤلفه لابد من إيه؟ من أن تقتنيه وتستفيد منه. يعني أذكر ونحن صغار كنا في بداية الالتزام يعني أو طلب العلم، مثلا كان الكلام ده في يعني أوائل المرحلة الثانوية أو أواخر يعني تقريبا كده. فالمهم كنا مجموعة من الإخوة بنصلي في مسجد اسمه مسجد أبو راجح، فكنا محتارين بقى، شايفين حاجات كتير ومتلخبطين مش فاهمين حاجة، يعني إيه المفروض الاتجاه نمشي فيه، نقرأ لمين أو نتعلم إزاي. فكان كنا بنتخبط يعني، نشتري كتب كده يعني فيها نظر ومش قادرين نميز الأمور، يعني تائهين مش عارفين نحدد الوجهة. فأذكر أنني رأيت رؤية مرة أننا صلينا في المسجد وانصرفنا إلى مع معا وضللنا الطريق، لم يستطع أحد أن يعود إلى بيته على الإطلاق، فظلنا نمر في الشوارع حوالين المسجد ونبحث عن بيوتنا، فما منا أحد يعرف كيف يعود إلى بيته. ثم فجأة رأيت البيت اللي احنا عايزينه أو بيتنا، رأيت شارع مكتوب على اللافتة مكتوب عليها شارع ابن قيم الجوزية. فقلت لهم هذا هو بيتنا، يعني إيه هو ده البيت اللي احنا تاهين عنه. فالشاهد من ساعتها بدأنا كنا نقرأ بقى لابن قيم، يعني التفتنا للاهتمام بكتب ابن قيم. وفاكر أنا كان في رجل صالح يعني من أهل النوبة الطيبين أفاضل، الشيخ أمين، تعرفه؟ لا ده واحد تاني، قصة تانية. الشيخ أمين الله يرحمه كان ماسك مسجد الإسكندراني بتاع أمثال السنة، يعني يتشرف بخدمة المسجد يعني والإشراف عليه. فكان رجلا محبا جدا للعلم ولطلبة العلم وكذا، فاصطحبنا إلى بيته عند شارع الحضري كده، عند تقاطع الحضري وابن الخطاب، وأعطانا كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، كانت نسخة قديمة جدا، صفراء وقديمة قوي، وكتب ما كانتش منتشرة قوي ساعتها. فعكفنا على هذا الكتاب ندرسه ونتعلم ابن القيم، وإذا بنا كل ما نرى كتاب ابن القيم فوائد الداء والدواء، الكتب رائعة جدا، فكانت بداية صراحة في غاية الفائدة يعني. فاكر في نفس المكان برضو كان برضو فترة التخبط دي، فكان في مسجد تاني كنت يعني بجوارنا صليت فيه مرة مع بعض الإخوة، فرأى رجل أنا ما أعرف اسمه، يعني أنا حد هو عابر سبيل كده كان موجود في المسجد، وإحنا أيضا كنا عابري سبيل. فالمهم جالسين في المسجد بعد الصلاة، فشاف في إيدينا بعض الكتب يعني، فقال اللي أنتوا بتقروا ده، إذا أردتم أن تتعلموا الإسلام اقرأوا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. قلنا طب احنا بنقرأ ابن القيم، قال ابن القيم شعاع من نور شيخ الإسلام، خليك في الإيه يعني، ركزوا على كتب شيخ الإسلام. فانضمت ذلك يعني، ساعات الحقيقة النصيحة العابرة دي بتغير مسار حياة الإنسان تماما يعني. ففاكر برضو البداية برضو أن أنا كنت بقرأ كتير جدا للمودودي ومحمد الغزالي ومحمد البهاي، الحاجات الشائعة في ذلك الزمان في أواخر الستينيات وأول السبعينيات. كنت في مكتبة علاء الدين، كانت المكتبة الإسلامية الوحيدة في اسكندرية، علاء الدين اللي في شارع إيه؟ صفية زغلول. ف فوقفنا في واقف المكتبة بنقي بقى كتب الموجودة وكتب الفكرية هي دي كانت متاحة يعني. فاستوقف الرجل الفاضل من أهل النوبة الأفاضل أنه كان أنصار السنة في الإسكندرية تزخر الجماعة بأفاضل رجال النوبة، النوبة الناس الصالحين محبين جدا للسنة. فهو يعني لما حالي واقف أنقي الكتب طبعا كلها كتب فكرية يعني ما، فقال لي إيه اللي أنت بتشتريه ده؟ فقلت له كتب إسلامية. استحييت قوي من السؤال لأن السؤال كان فيها نوع من الإيه النقد يعني ما هذا العبث يعني أنت بتنقي كتب تعبان خالص يعني. فأنا قلت له كتب إسلامية يعني واستحييت منه الحي. فقال لي أنا أختصر لك الطريق عليك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ولا تضيع عمرك في في فيما عدا ذلك يعني عايز تفهم الإسلام صح اقرأ الكتب للشيخين يعني. فالحقيقة الرجل كان في صدق في النصيحة وواضح أنه كان عن خبرة مش كلام عابر يعني. فبدأت أقرأ لشيخ الإسلام، أول شيء قرأته كان العبودية، رسالة العبودية لشيخ الإسلام. ثم بدأت بقى أن ننتبه لأهمية كتب شيخ الإسلام، فجبت كل الكتب الفكرية اللي عندي كلها، كان عندي كم كبير. أنا طبعا كنت أقرأ العقاد وجمعت كل كتب العقاد لأن أستاذي الشيخ الأستاذ محمود الدكتور محمود شاكر القطان درس لي في مدرسة العطارين أولا ثم درس لي بعد ذلك في العباسية لما انتقلت للثانوي، فكان يهتم جدا باللغة العربية ويغرس فينا أن اللغة العربية عبادة مش علم يتعلم، دي عبادة لغة القرآن الكريم. فكان هو يحب العقاد جدا فتأثرت به ذلك كنت أقرأ العقاد. أنا فاكر وأنا في تاني إعدادي أو حاجة زي كده وكنت أجيب كتب العقاد وكانت صعبة جدا بالنسبة لي، كنت عافر يعني. حتى كان وأنا في أولى إعدادي أو تاني إعدادي كان نصحني قلت له كيف أحسن لغتي، قال لي اقرأ كتب الجاحظ. فروحت مكتبة البلدية وطلبت، طبعا أنا صغير كده ويعني عيل صغير في وسط الناس، فالراجل يعني عاملني كده باحتقار يعني ايه اللي جاي يقرا ده. فانا قلت له عايز البيان والتبيين، بص لي يعني كمان والتبيان والتبيين يعني. فجابوا لي الكتاب وقعدت نقرا فيه. فانا فاكر ان الكتاب كان في اول صفحه كده الناحيه دي كلمه لحد الان كل ما افتكرها اتذكر هذه الواقعه الحاديه، مش قادر افهم، المستوى الجاحظ عالي جدا عليا. ففاكر انه كان في كلمه الجهابذه فوقفت عندها عايز افهم بطريقه مش عارف يعني ايه جهابذه، ده الانطباع اللي أخذته حين ما قدرتش أكمل في البيان والتبيين، شعرت بصعوبة الكتاب عليه. فالشاهد يعني يعني تلاحظوا حتى حاجة غريبة جدا جدا يعني من درس سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية يلاحظ حاجة عجيبة جدا في الناس الذين كانوا يحبون ابن تيمية. لما بيجي حد يعني يريد أن يصنف يدي يافطة كده أو لافتة لواحد من العلماء بيقول عليه كلمة غريبة جدا، مين يعرفها؟ كلمة عاطفية، يقول لك ايه وكان محبا لابن تيمية. كتير جدا يعني شيخ الاسلام اللي بيعرفه على حقيقته لا يملك الا ان يحبه يعني حبا شديدا لانه بترتبط به قلبيا وبدنيا، لان في ناس الكتابة بتاعتهم مش عبارة عن حبر على ورق، تحس روحه مبثوثة في الكلام له نفس. عارفين النفس اللي بيقولوه في الطبيخ بتاع الامهات ده له نفس في كتبه، في علماء لما تقرا في الكتب تحس انك تتعامل مع كائن حي وان السطور ساعات تكاد يعني تتوهج من حراره الاخلاص كالامام البغوي والنووي، في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى وضع لهم بركه الاخلاص قبول في كتبه. فلا شك انه منهم بلا شك الامام شيخ الاسلام ابن تيمية. فاللي بيرتبط بتيمية مش بيرتبط به باقتناع عقلي، ده بيقع في اسر حبه. فذلك تجدون كثيرا جدا من العلماء لما يجي يحاول يميزه بيديله ختم معين عشان يميزه عن الاتجاهات الاخرى، يقول له وكان محبا لابن تيمية. زي ابن كثير مثلا كان بلغ حب ابن تيمية ان اوصى ان يدفن معه في المقبره ودفن معه بالفعل، واضح؟ فلان ابن تيمية يملك عليك قلبك ولبك ويستولي على كيانك بسبب اخلاصه وصدقه وعلمه وحجته والخدمات العظيمه جدا التي ازداها لدين الله تبارك وتعالى. فأنا بغتنم هذه الفرصة يعني وثارثر بهذا الكلام علشان اللي ما حددش طريقه لسه يختصر الطريق، وفعلا لن يندم على الإطلاق أنه يعني يستفيد من كتب شيخ الإسلام وتلامذته وبالذات الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. فابن قيم له المصنفات العظيمة التي ليس لها نظير في بابها، والتي تدل على ملكات علمية هائلة، منها إعلام الموقعين. ده كتاب هو حول فيه أصول الفقه إلى رقائق، أصول فقه رقائق. زاد المعاد، زاد المعاد ألفه في رحلة الحج وهو مسافر في رحلة الحج من ذاكرته. اللي ابن القيم ألف زاد المعاد من ذاكرته، وتعرفون ما معنى كلمة زاد المعاد؟ في هدى خير العباد، وهذا كتاب أساسي جدا من أهم الكتب على الإطلاق. والطرق الحكمية في السياسة الشرعية، كتاب ده له اسم ثاني، طرق الحكمية في السياسة الشرعية، الفراسة المرضية، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، أحكام أهل الذمة، تحفة المودود بأحكام المولود، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، الكافية الشافية، قصيدة النونية المعروفة، نظمها من أعظم النظم، من أعذب النظم وأحلاه، مدارج السالكين، كتاب الفروسية، الوابل الصيب من الكلم الطيب، الروح، الفوائد، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، اجتماع الجيوش الإسلامية. أنا أول ما شفت الكتاب ده قلت ده بيتكلم في الجهاد، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، الجواب الكافي ويسمى الداء والدواء، طريق الهجرتين وباب السعادتين، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، هداية الحيارى من اليهود والنصارى، وغيرها من المؤلفات النفيسة التي ما زال العلماء وطلاب العلم ينهلون منها حتى يومنا هذا. ينتقل بعد ذلك إلى الكلام على الإمام ابن خلدون رحمه الله تعالى، عبد الرحمن ابن محمد الحضرمي الإشبيلي الأصل التونسي، المؤرخ العظيم، صاحب المقدمة الشهيرة التي صارت فيما بعد أشهر كتاب في علم الاجتماع. يقول المقريزي في وصف تاريخه: مقدمته لم نعلم مثالها، وإنه لعزيز أن ينال مجتهد منالها، إذ هي زبدة المعارف والعلوم ونتيجة العقول السليمة والفهوم، توقف على كنه الأشياء وتعرف حقيقة الحوادث والأنباء، وتعبر عن حال الوجود وتنبئ عن أصل كل موجود، بلفظ أبهى من الدر النظيم وألطف من الماء مر به النسيم. وهكذا حقيقة كلام كثير في الكلام على مكانة ابن خلدون رحمه الله تعالى، باعتباره صاحب منهجية في النظر والتفكير والبحث والتفسير، ومثلت كتبه في زمانه قفزة إبداعية متميزة غير مسبوقة ولم تكن معروفة قبله، بالذات هو يعتبر مؤسس علم الاجتماع. ثم ينتقل إلى الحافظ ابن حجر العسقلاني أحمد ابن علي بن محمد الكناني، من أئمة العلم والتاريخ وحفاظ الحديث الكبار، بل هو خاتمتهم، ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث، ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ، وذاعت شهرته فقصده الناس للأخذ عنه، وأصبح حافظ الإسلام في عصره. له المصنفات العظيمة التي سارت مسير الشمس والتي أبدع في تأليفها غاية الإبداع، سيما كتابه الحفيل الجليل فتح الباري الذي لم يشرح صحيح البخاري بمثله، والذي قال فيه الشوكاني لما طلبوا إليه أن يؤلف شرحا على الصحيح فأجابهم: لا هجرة بعد الفتح. قال السخوي: انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر، منها طبعا الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لسان الميزان، الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب، والإصابة في تمييز أسماء الصحابة، وتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، وتعريف أهل التقديس وبلوغ المرام من أدلة الأحكام، والمجمع المؤسس بالمعجم المفهرس، ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه، ورفع الإصر عن قضاة مصر، أو وإنباء الغمر بأبناء العمر، وإتحاف المهرة بأطراف العشرة، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وبلغت مصنفته 82 مصنف. ثم يختم الكتاب بذكر بعض النقاط. أولا أن الإبداع العلمي هو أحد الأسباب الرئيسة للخروج بالأمة من الذلة والضعف والتخلف الذي حاق بها منذ أمد، بل إنه من أعظم ألوان الجهاد وأقوى أسلحته وأشدها مضاء في هذا العصر. ثانيا أن الإبداع في فن أو مجال لا يلزم منه الإبداع في بقية الفنون والمجالات الأخرى، فينبغي أن يدرك الحريص على وقته هذا الأمر مبكرا حتى لا يضيع وقته في أمر علم أو يظن أنه علم أو يظن أنه لن يفلح فيه، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. أن الإبداع من حيث هو أنواع وأقسام ومستويات كثيرة، منها النافع والضار والعسير واليسير والعام والخاص. أن الإبداع لا بد له من أسس يقوم عليها، ولا يتصور وجود مبدع دونها، وهي القوة العقلية والقوة النفسية والقوة الجسدية، أهمها الأول والبقية تبع له. أن من ركائز الإبداع المهمة الشجاعة الأدبية، لأن الإبداع في حد ذاته هو لون من ألوان الشجاعة، لأنه شيء جديد على الناس، والعرف السائد لا تألفه النفوس ولا تقبله العقول إلا بعد جهد ومشقة ووقت طويل. أهمية التخصص الدقيق في عملية الإبداع العلمي، لأن طول الممارسة لفن ما أو مسألة ما والانكباب على دراستها واستفراغ الوسع في ذلك كفيل بأن يولد الإبداع وينتج التفوق. الإبداع لابد لتحققه من أمرين: سعة الاطلاع وكثرة البحث، ودقة الملاحظة وطول التأمل. أن من الأمور المهمة المنتجة للإبداع التصور الصحيح للفن والتخطيط السليم له، لأن العمل في شيء ما دون تصور وتخطيط محكوم عليه بالفشل في الغالب. أن الواجب على الدول الإسلامية أن تعتني أشد العناية بالمبدعين وتوفر لهم الجو العلمي الكامل مع توفير الضروريات والحاجيات والكماليات الشخصية لهم حتى يستطيعوا إنجاز ما لديهم من مشاريع وطموحات. حسبك أن تعلم أنه قد أجريت دراسة مؤخرا لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم، فلم يذكر في تلك القائمة الطويلة أي جامعة عربية، على حين أن ما يسمى بإسرائيل رغم حدثتها ورد في الدراسة ذكر أسماء 3 جامعات منها. فالصراع صراع علمي في الحقيقة، يعني الجامعة اللي تخرج منها أحمد زويل هارفارد رفعت الرسوم بتاعتها إلى 10 أضعاف، لأنها اكتسبت دعاية شديدة جدا من أنها خرجت أحمد زويل، فالرسوم تكاليف الدراسة رفعتها إيه؟ مع عرض وطلب، فالطلب عليها كتير طبعا لأنها جامعة مهمة ومستوى علمي عالي جدا، ويدللوا على كفاءتها لأنها خرجت زويل، رفعوا الأضعاف 10 أضعاف الرسوم الالتحاق بها. وبعدين أوباما معين أحمد زويل مستشار البيت الأبيض للشؤون العلمية، كأنها إشارة أن أنتوا يعني لم تحسنوا الاستفادة منه، فشوف إحنا حطيناها فين. فيعني هي الآن الحرب مش زي الحروب القديمة بالرجل لرجل، عقول لعقول، تدار الآن الصراعات بالعقول وبالإمكانيات التقنية الحديثة. فلما تبقى 500 جامعة على مستوى العالم، ما فيش ولا جامعة عربية دخلت في هذه الجامعات، هذا لا شك مأساة يعني، وهي تجيب عن السؤال حول يعني ما وصلنا إليه من التخلف. على أي الأحوال، هو يختم الكتاب بعد هذا التلخيص يقول: هذه المعالم أضعها بين يديك يا طالب العلم تنير لك الطريق وتوضح لك السبيل وتحدد لك الاتجاه في المسير، وتكون لك عونا وسندا على الإبداع والتحصيل. يقول: راج أن تلقى أذنا صاغية وقلبا واعية ونفسا طامحة وعقلا راجحة حتى نلمس الإبداع، وليس ذلك بعيد المنال لمن واصل السير وأجد الركض، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويحمد غب السير من هو سائر، فالجد الجد والمبادرة المبادرة، فإن الشمس تجري والساعات تمضي والأيام تمر كلمح بالبصر أو هي أسرع. متمثلا هنا ببيتين ذيل بهما لقيط بن يعمر الإيادي قصيدته المشهورة: يا دار عمرة من محتلها الجرعى، هاجت لي الهم والأحزان والوجع. هذه القصيدة أنذر فيها قومه غزو كسرى ذي الأكتاف، فكانت سببا في قطع لسانه. يقول لقيط في هذه القصيدة: لقد بذلت لكم نصحي بلا دخلي، فاستيقظوا إن خير العلم ما نفعا، هذا كتابي إليكم والنذير لكم لمن رأى رأيه منكم ومن سمعا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.